الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. قال في التفسير: واللاتي يأتين الفاحشة أي الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، أي من رجالكم المسلمين، فإن شهد عليهن فأمسكوهن أي احبسوهن في البيوت، وامنعوهن من مخالطة النساء من مخالطة الناس حتى يتوفاهن الموت أي ملائكته، أو إلى أن يجعل الله لهن سبيلا أي طريقا إلى الخروج منها. أمروا بذلك أول الإسلام، ثم جعل لهن سبيلا بجلد البكر 100 وتغريبها عاما ورجم المحصنة. وفي الحديث لما بين الحد قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قول الله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. قال: الفاحشة هي الزنا، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم لإثبات هذه الفاحشة، فلا تثبت الفاحشة إلا بأربعة شهداء، وهذا في الزنا خاصة، سواء في هذه الآية وهي الآية منسوخة، يعني حكمها منسوخ بآيات سورة النور، أو يعني بعد ذلك فيما نزل في سورة النور، فإن الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة، عكس جميع العقود فإنها تثبت بشهادة اثنين. أي عقد بعد ذلك فإنه يعني يثبت بشهادة اثنين إلا فاحشة الزنا خاصة. قال الله: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. قال منكم يعني من المؤمنين، يعني أنه لا يجوز أن يكون الشهود غير مسلم، يعني الشاهد ما يكون مثل النصراني أو يهودي أو غير مسلم. فقال الله منكم، قال أي من المسلمين مؤمنين، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. الامساك هو الحبس، يعني لا اخذتنا بالنفس تبقى محبوسه في البيت، في بيت وليه، تمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، يعني يكون هذا الحبس حبس الى الوفاه، او يجعل الله لهن سبيلا يعني طريقا للخروج من هذا. قد جعل الله تبارك وتعالى هذه نسخت بنزول ايات يعني سورة النور، في قول الله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. يقول الله تبارك وتعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. فنزلت الآيات هذه في حكم يعني الزنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني. لما نزلت آيات سورة النور قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، اللي هي في قول الله في هذه السورة سورة النساء: أو يجعل الله لهن سبيلا. فقال: قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فنزل بعد ذلك حكم الجلد والرجم في البكر والثيب، فالبكر يجلد 100 ويغرب سنة، تغريبه هو إخراجه يعني من البلد التي وقع فيها الفاحشة إلى بلد آخر مدة سنة. وأما الثيب فالرجل حتى المر. نعم، فهذه الآية آية سورة النساء اللي هو حكمها حبس يعني الزانيات في البيوت إلى الموت، هذا يعني نسخ في آيات سورة النور التي جعل الله تبارك وتعالى فيها الجلد. وأما الرجم فقد ثبت بالسنة، يعني الجلد جاء في آية سورة النور: الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما، أي يعني تنفيذ الحد، طائفة من المؤمنين يعني أن يكون تنفيذ الحد مشهورا وليس مستورا. فهذا ثابت يعني الحد نثبت بالقرآن. وأما الرجم فإنه ثبت بالسنة قولا وفعلا، قولا من قول الرسول: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عقل، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر، ورجم عمر، فرجم أبي، فهذا أيضا مجمع عليه، لكنه ثبت بالسنة وبقرآن منسوخ، يعني القرآن نسخت تلاوته وبقي حكمه، اللي هي يعني قول الله تبارك وتعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة نكالا من الله، الله عزيز حكيم. فهذه الآية من القرآن الذي نسخت تلاوته وبقي حكمه، فحكم الرجم أصبح ثابت أول شيء بالقرآن منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نص حديث النبي القولي، وبفعل النبي العملي، فإن النبي رجم صلوات الله عليه وسلم. نعم. ما قال: واللذان لتخفيف النون وتشديد يأتيانها، أي الفاحشة أي الزنا أو اللواط، منكم أي الرجال، فآذوهما بالسب والضرب بالنعام، فإن تابا منها فأصلح العمل فأعرضوا عنهما ولا تؤذوهما، إن الله كان توابا على من تاب رحيما به. نعم، هذه الآية في الذكور، قال: واللذان، وقال هنا بالتخفيف النون: واللذان لتشديد النون قراءتان، يأتيانها منكم يعني من الرجال، قيل هنا يأتيانها سواء كان فاحشة الزنا أو فاحشة اللواط اللي هو الذكر بالذكر، فآذوهما بالضرب، يثقل بالضرب والنعال ونحو ذلك، فإن تابا وأصلحا بعد ذلك فأعرضوا عنهما، إن الله كان ثوابا رحيما، يعني أعرضوا عنهما، أعرضوا عن يعني مسبتهما وضربهما وأذاهما بعد ذلك، إن الله كان ثوابا رحيما. وهذه الآية كذلك منسوخة. فأما في زنا الرجال فإن الله تبارك وتعالى جمع حكمهم، قال: الزاني، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فأخبر بأن يعني الزانية والزاني يعني، وهذا بين النبي أن هذا في البكر يجلدان. وأما كذلك الزانية والزاني في الرجم إذا كان يعني إذا كانوا ثيب فإنهما يرجمان. أما بالنسبة لحكم كيان الذكور فإن هذا لم يقع، ما كان تعرفه العرب، ما وقع في عهد الرسول شيء من هذا، يعني حكم تنفيذ حكم هذا، ولا في عهد أبو بكر، إنما جاء في عهد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يعني أول قضية كانت من هذا، فأتي يعني برجل ورجل فعل هذا، فاستشار الصحابة، فأشار يعني بعضهم برجمهم، وأشار بعضهم بأن يلقوا من علم، وأشار بعضهم بالتحريق. أعرف أن أبي طالب رضي الله تعالى أشار بحرقهما، قال هذه الفاحشة ما ظهرت في يعني في قوم إلا يعني نالهم عقاب الله تبارك وتعالى كما فعل الله بقوم يعني لوط فأمر بحرقهم أو بإلقائهم من علم وحرقهم كذلك كما فعل الله تبارك وتعالى بقرى لوط، فإن قرى لوط رفعت وأفكها الله على أصحابها ثم جاء بعد ذلك النيران التي تفر. لكن ليس فيها في حدها نص عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وعموم هذه الآية يعني منسوخ، والذان يأتيانها منكم فهذا الذي لا يكون منسوخا في هذا فقط، وإنما كان هذا من فعل الصحابة، والصحابة يعني اجتهدوا في الأمر على هذا النحو، منهم من رأى الإلقاء من مكان عالي للدين، وهذا ليس فيها إحصان، يعني القتل لكل عام للأعلى والأسفل، وليس فيها إحصان أن يكون بكر يعني لم يسبق له زواج، أو يعني يكون يعني الرجلين قد سبق لهما زواج، فإن يعني القتل للجميع ما فيها تفريق بين الذكر والسيد. نعم. وهذا منسوخ بالحد إن أريد بها الزنا. نعم. قالوا هذا اللي هو الأذى منسوخ بالحد إن أريد بها الزنا، الزنا اللي هي واللذان يأتيانها. نعم. وكذا إن أريد بها اللواط عند الشافعي، لكن المفروض. نعم. وكذلك قال عند الشافعي إن أريد بها اللواط فهو منسوخ كذلك. نعم. لكن المفعول به لا يرجم عنده، وإن كان محصنا بل وإن كان محصنا بل يجلد ويغض، وإرادة اللواط أظهر بدليل تثنية الضمير. نعم. وبدليل تثنية الضمير والأول قال أراد الزنا والزاني، ويرده تبيينهما بمن المتصلة في ضمير الرجال واشتراكهما في الأذى والتوبة والإعراض، وهو مخصوص بالرجال لما تقدم في النساء من الحبس. يعني هنا يرجح فسر أن هذه الآية إنما هي في الذكور خاصة في إتيان الذكور، قال بدليل أنه ذكر هنا التثنية للذكرين، قال واللذان يأتيان منكم فآذوهما فإن تابا وأعرضا فأعرضوا فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما، وليست يعني في الزنا والدواب. يعني هذا كلامه، هو يقول للإمام الشافعي في يترى أنه لا رجم في اللواط، وإنما فيه التغريب والجلد، يعني يجلد ويغرب فقط. لكن هذا القول يخالف ما يعني فعله الصحابة من القتل من أنه يقتل، وجاءت بعض أحاديث لكن هي ليست صحيحة اللي هي اقتل الفاعل والمفعول به، لكنه ليس حديث صحيح، أنه لو صح لكان نص فيها. نعم. ثم قال جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال في التفسير إنما التوبة على الله أي التي كتب على نفسه قبولها بفضله. نعم. قال التي كتب على نفسه قبولها، لأن قال إنما التوبة على الله، على الله يعني كأنها واجبة، والله تعالى لا أحد يجب على الله شيء، وإنما هذا شيء أوجبه الله على نفسه أن يقبل يعني توبة التائب سبحانه وتعالى. فبين هنا أنه يقبل الله تبارك وتعالى توبة التائب، وأنها كحكم يعني الذي أوجبه الله على نفسه سبحانه وتعالى، إنما التوبة على الله. نعم. للذين يعملون السوء للمعصية. نعم. جهالة حال أي جاهلين إذا عصوا ربهم. ثم يتوبون من زمن قريب قبل أن يغرغروا، فأولئك يتوب الله عليهم أن يقبلوا توبتهم، وكان الله عليما حكيما في صنعه. سبحان الله. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال السوء المعصية، سميت المعصية سوء لأنها تسوء صاحبة في الدنيا والآخرة، تجلب له السوء كله اللي هي المعصية. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال بجهالة هنا حال، يعني حال كونهم جاهلين. والجاهل ليس عدم المقصود هنا، ليس عدم العلم، وإنما كل من يعصي الله فهو جاهل، فأنه لو علم الحق وراقب الله تبارك وتعالى واتقاه وعلم ما ينتظر العاصي ما فعل. فكل من عصى الله جاهل، هذا الجهل هو يعني الاستهانة بالأمر. فقال الله عز وجل إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة من قريب يعني قبل الموت، قبل أن يغرر، كما قال النبي يغفر لأحدكم ما لم يغرر. والغرغرة هي وصول الروح للحلقوم، فإذا ما وصلت الروح للحلقوم وإن كان في بداية الموت فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبتك. فهذا من قريب، هذا التفسير من قريب. وأن الحياة كلها ما دام الإنسان في الحياة فإن مجال التوبة مفتوح له، لكن طبعا المسارعة إلى التوبة هذا أدعى إلى قبول توبته، كما قال الله تبارك وتعالى إنما من الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. لكن على كل حال الله أوجب هنا على نفسه قبول توبة التائب، وقال من قريب، وبين النبي من قريب قال ما لم يغر، قال يغفر لأحدكم ما لم يغر. نعم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات أي الذنوب حتى إذا حضر أحدهم الموت وأخذ بالنزل قال عند مشاهدة ما هو فيه إني تبت الآن. نعم. وهذا يفسر ان يفسر من قريب وانها الى قبل النزل. قال جل وعلا وليست التوبه يعني التي يقبلها الله عز وجل للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت، يعني جاء الموت لاحدهم وحضور الموت وهو الاحتضار ان يكون خلاص في النزل. قال إني موت اللي هي مقدماته، إنه يرى الملك، إنه يبدأ يعني بنزل الروح منه. قال إني تبت الآن، فيتوب وهو في هذه الحالة، فهذه الحالة لا تقبل، لا تقبل التوبة منه، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن فرعون أنه قال إني تبت الآن، وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل لما أدركه الغرق وعين الموت، فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يعني الآن سؤال لي يعني للتعجب، هل هذا وقت يعني توبتك؟ كنت في فسحة للأرض، قد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم نجيك وبدنك لتكون من خلفك على، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فمن تاب وهو في الغرغرة وهو في بداية النزع فإن الله لا يقبل التوبة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. نعم. قال عند مشاهدة ما هو فيه إني تبت الآن فلا ينفعه ذلك ولا يقبل منه. نعم. ولا الذين يموتون وهم كفار إذا تابوا في الآخرة عند معاينة العذاب لا تقبل منهم. نعم. ولا الذين يموتون وهم كفار قال إذا تابوا عند معاينة العذاب بعد أن يبعث الله تبارك وتعالى الناس، فالكافر يرجع يتوب ويقول يعني خلاص يتبرع من عمله السابق ويطلب من الله أن يرده مرة ثانية، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، يقول خلاص كلمة لها كلمة هي قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذا الذي أصبح في الآخرة ويقول رب ارجعون ارجعني مرة ثانية لأصلح وليتوى أنا تائب من عملي، فإن هذا خلاص إذا مات وهو كافر فإنه لا تقبل توبته، سواء كانت هذه التوبة التي تكون يعني في قبره هو في البرزخ أو يعني عندما تبعثه الله تبارك وتعالى. نعم. أولئك أعتدنا أي أعددنا لهم عذابا أليما أي مؤلما. نعم. أولئك أعتدنا يعني أعددنا الله يعني هيأنا وحضرنا لهم شيء موجود، وهذا دليل على أن النار موجودة، عذابا أليما عذاب النار لا أشد ألما من عذاب النار عياذا بالله. نعم. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال في التفسير يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء أي ذاتهن كرها بالفتح والضم لغتان أي مكرهيهن على ذلك، كانوا في الجاهلية يرثون نساء أقربائهم فإن شاءوا تزوجوهن بلا صداق أو زوجوها وأخذوا صداقة أو عضلوها حتى تبتدي بما ورثته أو تموت فيرثوها فنهوا عن ذلك. نعم. هذه الآية الله تبارك وتعالى ينهى عما كان عليه أهل الجاهلية، أولا من عدم توريث النساء، وكذلك أن يرثها كرها بأن يتزوجها رغما عنها، كان تكون اليتيمة في حجره فإن كانت ذا مال وجميلة رغب في نكاحها فتزوجها وخلص ليصبح كذلك ليضم مالها إليه. فالله سبحانه وتعالى نهاهم عن هذا، قال يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان، وإذا كان آية تصدر يا أيها الذين آمنوا فهذا نداء لأهل الإيمان يكون في أحكام تشريع أمر أو نهي أو موعظة. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم يعني يحرم عليكم أن ترثوا النساء كرها يعني رغما عنهن بهذه الصور، إما الحرمان من ميراث كانوا يحرمونه من الميراث نهائي، وإما الاستيلاء على مالها بأن يتزوجها إذا كانت ذا مال، كانت يتيمة وليس لها ولي وهو أصبح وليها لكن يكون ابن عمها وغيره اليت فيقوم يضمها إليه ويتزوجها بعد ذلك، وقد نهوا عن هذا. وجاءت آية النساء كذلك يعني السابقة في قول الله تبارك وتعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء غيرهن. نعم. ولا تعضلوهن ولا أن تعضلوهن أي تمنعوا أزواجكم عن نكاح غيركم بإمساكهن ولا رغبة لكم فيهن ضرارا. نعم. هذا الصورة كذلك، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، العطل هو منع المرأة من زواج الكفر تتقدم لها ورغب فيها، فيعضلها من باب يعني يكون له وليها فيمنعها من أن تتزوج الكفر من زكاة يتيمة وغيرها حتى يعني تزوجها هو، فيعضلها أنها أو يخليها طيلة حياتها ما يزوجها العضل حتى يبقي مالها عنده، إذا كان لها مال فيقوم وهي كان عنده في سفارته فيقوم يمنعها من الزواج، لأنها إذا تزوجت فخلاص فمثلا مالها هذا الذي ورثته قد ينتقل إلى الزوج، فهو لا يحب أن تنتقل مالها فيمنعها من الزواج. وكذلك يدخل فيه كذلك أن يمنع حتى بناته وغيره، فإن يعني كثيرا من هنا قد يمنع البنت من الزواج خوفا على مال، إذا كان ذا مال وخاف أنه إذا يعني زوجها مات هو وأصبح لها مال وميراث فيمنعها عن الزواج. قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. نعم. وكذلك بالنسبة للرجال الأزواج، عضل المرأة لزوجته أن يبقيها معلقة ويمنع يمتنع عن طلاقها حتى يبقيها عنده، من أجل المال الذي أعطاها مهر أو غير يظل له، ولكنه يعلقها ما تصبح زوجة له. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. نعم. لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهر. من المهر. فالمهر هذا اللي بده إياه، ما بدها إذا طلقها يعني تأخذه وتذهب، لا يبقي المهر عنده فيبقيها معلقة عنده، لهم مطلقها ولهم زوجة. نعم. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بفتح الياء وكسرها. نعم. بينة أو هي بينة أي زنا أو نشوز، فلكم أن تضاروهن حتى يختلين منكم ويختلعن. نعم. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني إلا أن تأتي الزوجة بفاحشة ظاهرة، ما هو فقط بالظن ويعني والشبهة هو يعني الحدث، لا كم فاحشة مبينة، وهذه طبعا قبل حكم يعني ال ال ال ال الحكم الذي نزل في فراق الرجل لزوجته بالأيمان، فإذا جاءت فاحشة مبينة فلك بقى هنا يعني نوع من العطل من فضيح عليها حتى تختلع، يعني حتى تختلع منه. فمن جاء بعد ذلك في سورة النور حكم من رمى زوجته بالزنا فإن فيه افتكاك لأنه يلعن، جاء حكم الملاعنة بعد ذلك، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم وشهدوا حديثهم أربعة وشهدتهم بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الكاذبين، ثم شهادته هي بعد ذلك إن ردت شهادته. فالملاعنة نزلت بعد ذلك، لكن هذه الآية على كل حال قبل الملاعنة، يعني إن أتت الزوجة بفاحشة مبينة فله، يعني قال الله ولا تعضلوهن إلا يأتين بفاحشة مبينة، يعني ممكن هنا نوع من العضل اللي هو المنع من يعني يمسكها لا يزوجها ليطلقها تتزوج آخر، أو أنه يعني العضل هنا تضيق عليها حتى تفتدي يعني بنفسها ويأخذ منها ما أعطى. نعم. وعاشروهن بالمعروف أي بالإجمال في القول والنفقة والمذي، فإن كرهتموهن فاصبروا. وعاشروهن بالمعروف، أمر معاشرة الزوجات بالمعروف، يعني بالمعروف قال بالقول الجميل النفقة الحسنة، إحسان العشرة يدخل فيه كلها، يعني ألا يسب ألا يشتم ألا يهجر إلا في البيت، يعني فالمعاشرة يجب أن تكون يعني بالمعروف في الأمر الذي عرفه الله تبارك وتعالى لعباده من صلح جميل. نعم. خيركم لأهله. نعم. وعسى أن تكرهوا شيئا فإن كرهتموهن فاصبروا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولعله يجعل. فإن كرهتموهن يعني لسبب النقص عند المرأة وغيره فاصبروا على يعني هذا النقص كما قال النبي إن النساء خلفن من ضلع وإن أعوي الشيخ الضلع على حديث يقيمه كسرته وكسره التراب وقال إن استمتعتم بهن وفيهن عوج يعني لا يبقى الكمال من كل الوجوه الكمال الإنساني لا يكون يعني في المرأة فإنه لم يقبل من النساء كما قال النبي كمل من النساء قليل كمل من النساء كثير من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا يعني ثلاث فالكمال يعني الخلقي في النساء قليل فلذلك يجب الصبر عليها قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا نعم ولعله يجعل فيهن ذلك بأن يرزقكم منهن ولدا صالحا يعني خيرا كثيرا من ولد صالح أو غير ذلك أن تكون يعني صاحبة الدين أو صاحبة إحسان فيكون في هذا خير نعم ثم قال جل وعلا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج أي أخذها بدلها من طلقتموها وقد آتيتم إحداهن أي الزوجات قنطار أي مالا كثيرا صداقا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا أي ظلما وإثما مبينا أي بينا ونصبهما على الحال والاستفهام بالتوبيخ والإنكار في قوله وكيف تأخذونه أي بأي وجه وقد أفضى أي وصل بعضكم إلى بعض في الجماع المقلد للمهر وأخذنا منكم ميثاقا أي عهدا غليظا أي شديدا لا. وهو ما أمر الله به من إمساكهن بالمعروف أو تسريحهن بإحسان قال قال جل وعلا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج لأن أردت أن تطلق المرأة ويعني لتتزوج هذه الأخرى وأتيتم إحداهن قنطارا هذه التي تريد طلاقها فلا تأخذ منه شيئا يجب أن تعطيها كل ما يعني أعطيتها من المهر ومن غيره من مهر أو هدية أو غيره أو هبة وأتيتم إحداهن قنطارا والقنطار وزن عظيم من الذهب يعني قنطار من الذهب فلا تأخذوا منه شيء حتى لو كان يعني هذا يعني المبلغ الكبير والوزن الكبير ثم قال جل وعلا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا يعني سؤال يراد به الإنكار وشدة هذا الأمر تأخذونه بهتانا يكون بهتان كذب وإثما مبين إثم مبين بين واضح ثم قال جل وعلا وكيف تأخذونه سؤال آخر إنكار وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأفضى بعضكم إلى بعض وصل بعضكم إلى بعض بالجماع وهذا موجب الخلاص موجب الجماع هو الذي يستوجب أن يكون المهر للزوجة مهر الكامل فإن المرأة تستحق نصف المهر بالعقد إذا مات عنها أو طلقها بعد عقد العقد فتستحق نصف المهر وبالجماع والخلوة الخلوة والجماع فإنها تستحق العقد كله تستحق المهر كله فقال كيف تأخذون شيء وقد أفضى بعضكم إلى بعض وهذا خلاص أصبح المهر واجب لها كله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا أخذنا منكم ميثاقا غليظا اللي هو عقد النكاح بشروطه وتبعاته فهذا عقد سماه الله عقد غليظ لشدة المعاقبة عند مخالفته فليس عقدا يعني بسيط التبعة أو يعني قليل التبعة ويمكن الخروج يمكن مخالفته ولا تكون عليه تبعات كبيرة لا هذه تبعات عظيمة على هذا العقد، تبعات عظيمة في الدنيا والآخرة. فقال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، والميثاق والعهد المؤكد، وهذا عقد الزواج مما يتضمنه من الحقوق والواجبات. فالواجبات على الزوج اللي هو منها ما قاله يعني ما نفسر هنا من إحسان عشرة، قال الله عز وجل فعشرهن بالمعروف، لا بد من إحسان عشرة. وكذلك يذكر شروط العقد، منها أن المرأة تستحل المهر كاملا بالدخول، فمن دخل على المرأة فإنها خلاص تصبح هذا المهر مهما كان، ولو كانت هذا الدخول يعني ولو خلاص خلوها لجزء قليل من الوقت، ساعة نصف ساعة دخل بهذه المرأة فإنها خلاص تستحق، ولو كان قد أمهرها قنطار من الذهب، فإنه لا يحل بعد ذلك أن يقول والله امرأة لم يعني أعيش معها إلا وقت قليل وكيف أعطيها وأترك لها هذا المال كله، خلاص أصبح من موجب العقد خلاص أن هذا المال له. فقال جل وعلا وكيف تأخذونه قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، بهذا العهد اللي هو عقد الزواج. نعم. ثم قال جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا تنكحوا ما بمعنى من، ما من نكح آباؤكم من النساء إلا أي لكن ما قد سلف من فعلكم ذلك فإنه معفو عنه، إنه أي نكاحهن كان فاحشة قبيحا ومقتا أي سببا للمقت من الله، وهو أشد البغض، وساء أي بئس سبيلا أي طريقا. هذه الآية كذلك جاءت نهي عن بعض ما كان من شأنه في الجاهلية في الأنكحة، أن الرجل يتزوج امرأة أبيه إذا مات الأب وترك زوجة، فهذا ابنه هو بالخيار بين زوجة أبيه، إما أن يزوجها غيره ويأخذ مهرها له، وإما أن يعضلها عن يعني الزواج نهائيا ويبقيها بدون زواج، وإما أن يتزوجه. فكانوا يتزوجون زوجات الأعداء، فجاء هنا النهي عن هذا الأمر الفظيع. فخلص جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، سواء كان مات عنه الأب أو طلقها كذلك، كانت زوجة له وطلق، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني في شأن الجاهلية فهذا أمر من الجاهلية وانتهى. وليس معنى إلا ما قد سلف أنه لو كان الآية نزلت وهي عنده واحد عنده زوجة أبيه معناه أنه يبقيها له، لا، يعني إلا ما قد سلف هذا قد عفى الله عنه، أنه كان فاحشة، أنه كان هذا الفعل فاحشة، فاحشة الذنب الغليظ، غليظ في القبح ومقتا، قال هنا من الله، يبدو أنه المقت كذلك من الله وكذلك من الذين يفعلون هذا الفعل بعضهم، ممكن يكون هذا باب الكراهية لأبيه وباب كراهية ما يقع الله تبارك وتعالى فيه من الكره بين الناس اللي فيه هذا الفعل، وساء سبيل يعني طريق سيء يعني أن تسلكه. وجاء التحريم يعني القاطع هذا من التي من الأنكحة يعني الجاهلية التي أنزل الله تبارك وتعالى يعني تحريمها. وفي الإسلام وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من المسلمين يعني تزوج زوجة أبيه، فأمر النبي عطب ضرب عنقه وأن يخمس ماله، جعل هذا كفر، يخمس ماله يعني خلاص كما هو يعني يصبح ماله غنيمة لا يورث لورثته وإنما غنيمة للمسلمين ويدخل في يعني قسمة الغنائم. فوقع في عهد النبي، فمن فعل هذا فهذا كفر، يكون فعل الأمر المكفر، فلذلك أمر النبي من أرسل له من يضرب عنقه وأن يخمس ماله. إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. إن كان هو من في الأساس الورثة، يعني كالابن إذا قتل أباه مثلا، أو الأب إذا قتل ابنه، سواء كان يعني عمد أو خطأ ما رسمي. وكذلك اختلاف الدين، اختلاف الدين مانع من الإرث. إذا جاء يعني كان الأب مثلا يهودي أو نصراني والابن مسلم، فإن اختلاف أو العكس فإنه من مات منهم لا يرثه الآخر. والرق مانع من الإرث، فإن الرقيق لو كان يعني رجل حر وابنه عبد مثلا فإنه لا يرث منه، أو العكس كذلك يرث منه. فالرق والقتل واختلاف الدين هذه موانع من الإرث. طبعا هذا الشخص اللي يتعدى لغيره يعني، بس هذا مش موضوعنا يعني. هل يعتبر موجود فيحكم مدونه؟ شلون؟ هل يعتبر موجود تقسيم جد؟ هل يعتبر موجود وقت مدون يعني الأرض يحكم جد؟ وقت يعتبر غير موجود فيحكم من يدين؟ كيف موجود وغير موجود؟ عشان يفعل شيخ يقصد إذا في جد وأرض وأحفاد الأرض تخرج، هل الأحفاد لا يحكم؟ نعم الأب تحجب الجد، الأب يحجب الجد، نعم. هل الأولاد لا يحجب الجد؟ الأحفاد لا، إذا كانوا وارثين طبعا. هو إذا كان يعني هو ما دام هو موجود، نعم يعني يكون حجب الأولاد هي كذا. إذا كانوا حتى يرثون الشأن أن يرثون، يعني طبعا هو ابن الابن نرث مع الابن. طيب عارف خلاص هذا نرث معه. فإذا كان يعني الأب هذا الابن هذا قد قتل أباها، طبعا هم لا يرث، وأولاده مش لا يرثون مطلقا، يعني لا يرثون هنا في حالة إذا كان لهم أولاد. أما إذا كانوا يعني يرثون بمعنى أنهم ما لهم شيء مثل الأعمام، ليس لهذا الميت أبناء ذكور وله ابن ابن، ويكون الأب قاتل يرث هذا، ملوش دخل في هذا، لا يتعدى. يعني القتل هذا اللي هو مانع هذا ما يتعدى لغيره، ما يتعدى للأبناء، مفهوم؟ يعني لا يكون محدود أمينه. شلون؟ ما يكون محدود بوجود أمينه. لا ما يحجبهم كون أبوهم كان قاتل يعني لأبيه أنهم يعني يمنعونهم من الميراث. ولا يحجبوا بالموجود الأقرب منهم اللي هو الأب القاتل. في قضية الحجب لابد يعرف الأول يعني الموجودون، مش نعرف هل هذا يحجب ولا ما يحجب. هو متأكد. أنت الحين نقلت أن نقلة بعيدة خالص المواريث، مش موضوعنا الحين هذا، خليها بعدين هذا. نعم. شيخ في جريمة الحجاب هل يشترط 4 شهور؟ نعم. ما تثبت إلا بالأربعة كذا. كل الفواحش يعني الزنا والتراجع هذا ما يثبت إلا بأربعة. غير القذف مثلا، القذف يعني يثبت باثنين، يعني اثنين يشهدوا ان هذا الرجل سب هذا الاخر او هذه المرأة بالزنا، فيثبت هنا الحبيب ويثبت على الحد. حتى القتل كذلك يثبت بشهادة اثنين او رجلين شهدوا بان هذا الرجل قتل هذا الرجل، خلاص يقتل به قصاص. لكن فاحشة الزنا وما يتبعها في اللواط ما يثبت الا باربعة شهور. نعم. بالنسبة للخلوة اشترط الوطء ولا لا؟ لا الخلوة، لأن هذا الوطء ما يعني أمر إثباته صعب، ما في غير هذا الفجر والمرأة، فممكن هذا يثبته هذا ينكره، لكن مجرد أن تقع الخلوة، إذا وقعت الخلوة خلاص ثبت المهر، يثبت لها المهر كامل المرأة يعني المطلقة بالخلوة. نعم. إذا خلى بها يعلم. إذا خلى بها يعلم. عشان تكون معروفة، الخلوة تكون معروفة. هل تنظر إلى حالة وطأ أو لم يحدث؟ شلون؟ إذا خلى بها سواء وطأ أو غيره. إذا خلى بها خلاص. يعلم. يا حسن. ها؟ يعلم. يعلم. لابد أن تكون هذه الخلوة معلومة يعني. يعني معلومة أنه خلى بها. أنه قد تدعي أنه خلى بها وما خلى بها. قم. لابد يكون في شهود للخلوة يعني ناس يعرفوا أن هذا الرجل لما تزوج هذه المرأة يعني أخذها سافر بها خلى بها، أما عقد العقد الآن هو سافر بالشهادة ما ما ما ما خلى بها، إن هذا ما تثبت. إذا جت ادعت أنه قد خلى بها وما في شهود لهذا ما يثبت، ما تثبت الخلوة بمجرد الدعوة. No.